إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. حسان بن ثابت شاعر الرسول. حسان بن ثابت برنامج خاص يرويه دكتور عبد الصمد دسوقي وهالة الحديدي. حسان بن ثابت تأليف وإخراج أحمد أبو طالب. يبدو يا حسان بن ثابت أن روعة حديثك وحلاوة منطقك سوف تصرفنا الليلة عن الاستماع إلى الشعر، لا سيما وأن معنا فحلين من فحول شعراء العرب، هل تعرفهما؟ أما هذا الذي يجلس عن يمينك فأعرفه ولا أكاد أخطئه، إنه النابغة سيد بني ذبيان الذي تسير بذكره الركبان وتردد اسمه على كل لسان. أحسنت يا حسان. وهذا، هل تعرف هذا؟ عفوا أيها الملك المعظم عمرو بن الحارث الغساني، إن قلت لا أعرفه. إنه علقمة بن عبده. ليس في العرب من يجهله، وطلاب الحكمة يغذيهم منهله. أكرم بك من فتى ماجد المقدام. فما رأيك يا حسان، إن شئت استنشدتهما وسمعت منهما، ثم إن أردت أن تنشد بعدهما أنشدت. فهو ذاك أيها الملك عمرو. فلتنشد يا نابغة. كليني لهم يا أميمة ناصبي، وليل أقاسيه بطيء الكواكب، تطاول حتى قلت ليس بمنقض، وليس الذي يرعى النجوم بآيب، وصدر أراح الليل عازب همه، تضاعف فيه الحزن من كل جانب. علي لعمر نعمة بعد نعمة لوالده ليست بذات عقاربي، حلفت يمينا غير ذي مثنوية، ولا علم إلا حسن ظن بصاحبي. لئن كان للقبرين قبر بجلق وقبر بصيداء الذي عند حاربي، وللحارث الجفني سيد قومه ليلتمسا بالجيش دار المحارب، وثقت له بالنصر إذ قيل قد غزت كتائب من غسانا غير أشائب، بنو عمه دنيا وعمر بن عامر أولئك قوم بأسهم غير كاذب، إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائبي. أحسنت يا نابغة، أحسنت. أنشدنا من شعرك يا علقمة. طحى بك قلب في الحسان تروب، بعيد عصر الشباب حان مشيب. والآن حان دورك يا حسان، ولكن اعلم أنك نزلت المضمار إلى جوار فحلين لا يجاريان، فإن شئت أنشدت وإن شئت سكت، ولك هديتك على كل حال. بل سأنشد. لا بأس. لله ضر عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول، يمشون في الحلل المضاعف نسجها مشي الجمال إلى الجمال البزلي. أيها السادة، نواصل الاستماع إلى برامجنا بعد أذان المغرب الذي حان موعده الآن في القاهرة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. أذن الشيخ مصطفى إسماعيل لصلاة المغرب في القاهرة، ويحين موعد أذان العشاء في 7:45 إن شاء الله. مستمعينا الكرام، نتابع برنامجنا الغنائي. حسن بن ثابت. الضاربون الكبش يبرق بيضه ضربا يطيح له بنان المفصل، والخارطون فقيرهم بغنيهم، والمنعمون على الضعيف المرمل. أولاد جفنة حول قبر أبيهم، قبر ابن مارية الكريم المفضل. يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل. يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل. لا فض فوك، ما سمعت بيتا مدحنا به مثل هذا البيت. فكلابنا أنست كثرة الأضياف فما تهر، وما نبالي بالكثرة المقبلة لكرمنا وشجاعتنا. فالمقبلون إن كانوا مسترفدين أعطيناهم، وإن كانوا غازين أفنيناهم. أدن مني يا حسان، فلك اليوم عندي صلة لم تعط لأحد قبلك. ويعود حسان بن ثابت إلى يثرب، فيجد أنه قد سرى في أرجائها نبأ إشراقة هادية طلع سناها من مكة بظهور نبي آخر الزمان الذي طالما تشوق للقائه والانضواء تحت لوائه. ويخف كثير من الأوسيين والخزرجيين إلى الدين الجديد، وكان الخزرجيون أكثر الناس سعيا إليه وتصديقا به، ومنهم حسان بن ثابت الذي يهتف بمكة ولا زال لواء الكفر منعقدا بها، محذرا قريشا ومتنبئا بالدور الحاسم الذي سيلعبه الأنصار تحت قيادة سعد بن معاذ سيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج في نصرة الدعوة والقيام بتكاليفها. فإن يسلم السعداني يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. فيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجيين الغطارف، أجيبا إلى داعي الهدى، وتمنيا على الله في الفردوس منية عارفي. وظل حسان بن ثابت يتابع اتصال قومه بالرسالة والرسول حتى سمع بالهجرة وحديث أم معبد، وأن رجلا من الجن قد أقبل من أسفل مكة يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب، وأن الناس لا يتبعونه ويسمعون صوته وما يرونه حتى خرج من أعلى مكة وهو ينشد أبياتا مطلعها: جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين حل خيمتي أم معبدي. فيلتقط حسان شعر الجني ويجيبه بهذه الأبيات: لقد خاب قوم غاب عنهم نبيهم، وقد سر من يسري إليهم ويغتدي، ترحل عن قوم فضلت عقولهم، وحل على قوم بنور مجددي، هداهم به بعد الضلالة ربهم وأرشدهم، من يتبع الحق يرشدي. وهل يستوي ضلال قوم تسفهوا عما وهداة يهتدون بمهتدي؟ نبي يرى ما لا يرى الناس حوله، ويتلو كتاب الله في كل مسجد، وإن قال في يوم مقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ضحى الغد. ليهنأ أبا بكر سعادة جده بصحبته، من يسعد الله يسعد. واستقر النبي في المدينة المنورة ومعه المهاجرون والأنصار داعين للخير والرشاد، رافعين راية الهداية والتوحيد. وظلت مكة معسكرا للكفر والإلحاد، تنعقد عليها سحب سوداء للشرك والضلال. وكانت غزوة بدر أول وقعة كبرى في النزاع بين مكة والمدينة، وقتل في بدر كثير من سادة قريش، فأمر رسول الله بجثث القتلى فطرحت في القليب ثم وقف عليهم يقول رسول الله: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس. يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. يا رسول الله، أتكلم قوما موتى؟ يقول رسول الله: والذي نفسي بيده، لهم أسمع لما أقول، والله لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حقا. هل يأذن لي رسول الله أن أنشد ما جاش به صدري

كان العام التاسع من الهجرة عام الوفود يقبلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخلوا في دين الله أفواجا. وكان من بين هذه الوفود وفد بني تميم، وعليه عطارد بن حاجب بن زرارة، والأقرع بن حابس، والزبرقان بن بدر، وعيينة بن حصن الفزاري وغيرهم. فأقبلوا حتى دخلوا مسجد رسول الله. يا محمد يا محمد، اخرج إلينا يا محمد. ما هذا يا رجل؟ ليس على هذا النحو يكون دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا. بينكم أنتم فأنتم أتباعه وأصحابه، أما نحن فلسنا بأتباعه ولا أصحابه، وما جئنا نلتمس عونا أو عطاء، وإنما جئنا مفاخرين. فهل يصح أن تندفع فتناديه من وراء الحجرات بهذا الجفاء والغلظة لكي يسرع في الخروج إلينا؟ لا بأس، فهو قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا محمد، إنما جئناك نفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا. يقول رسول الله: قد أذنت لخطيبكم، أما شاعركم فحتى يأتي شاعرنا حسان بن ثابت. فليذهب أحد يلتمس حسان بن ثابت، فإن رسول الله يطلبه ليرد على شاعر بني تميم الزبرقان بن بدر. ها هو حسان بن ثابت قد جاء يا رسول الله. لبيك يا رسول الله. هيا هيا يا زبرقان، أنشد أمام محمد. أتيناك كيما يعلم الناس فضلنا إذا احتفلوا عند احتضار المواسم، بأن فروع الناس في كل موطن، وأن ليس في أرض الحجاز كدارم. أنشد يا حسان. هل المجد إلا السؤدد العود والندى وجاه الملوك واحتمال العظائم؟ نصرنا وآوينا النبي محمدا على أنفراد من معد وراغم، بحي حريد أصله وذماره بجابية الجولان وسط الأعاجم. نصرناه لما حل وسط رحالنا، وطبنا له نفسا بفيء المغانم. بني دارم لا تفخروا، إن فخركم يعود وبالا عند ذكر المكارم. فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا، ولا تلبسوا زيا كزي الأعاجم، وإلا أبحناكم وسقنا نساءكم بسم القنا والمقربات الصلادم. وأبي، إن هذا الرجل محمدا لرجل موفق، يأتيه المدد من فجاج الأرض ومن أقطار السماء. لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولشاعره أشعر من شاعرنا. يا قوم يا قوم، أسلموا لهذا الرجل واستقيموا على طريقته، يكتب لكم الفخار والمجد. ظل حسان بن ثابت مقيما إلى جوار النبي يدعو بدعوته ويدافع عن حماه، يشهر لسانه كسيف مصلة على رقاب أعداء الله، وكصوت يلهب ظهور المتطاولين ويقض مضاجعهم. وكان سعيدا بتشجيع النبي له وحدبه عليه واختياره شاعرا للرسول دون سواه. وحينما وصفت السيدة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: والله لقد كان كما قال حسان. متى يبدو في الداج البهيم جبينه يلح مثل مصباح الدجى المتوقد، من كان أو من ذا يكون كأحمد، نظام لحق أو نكال لملحد. كان حسان بن ثابت يحب النبي حبا جما، ولذلك حين اختاره الله إلى جواره أسقط في يده وجزع جزعا شديدا، عقد لسانه وأصابه بالوجوم أياما عديدة، ثم أجهش بهذه القصيدة: ما بال عينك لا تنام، كأنما كحلت مآقيها بكحل الأرمل، جزعا على المهدي أصبح ثاويا، يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي، وجهي يقيك التربة لهفي، ليتني غيبت قبلك في بقيع الغرقل بأبي وأمي، بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدي، فظللت بعد وفاته متبلدا متلددا، يا ليتني لم أولد. أقيم بعدك بالمدينة بينهم، يا ليتني صبحت سم الأسود، أو حل أمر الله فينا عاجلا في روحة من يومنا أو في غد، فتقوم ساعتنا فنلقى طيبا محضا ضرائبه كريم المحتل. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد. ويفقد حسان بن ثابت بصره ويشعر بهوان الخطوب، فلا يجد إلا أن يختلي بنفسه متذكرا رسول الله مخاطبا إياه وهو يبكي: كنت السواد لناظري فعمى عليك الناظر، من شاء بعدك فليمت، فعليك كنت أحاذر. كل هذا الحزن استكن في قلب حسان لوفاة الرسول، فما فتئ يبكيه وأقلقته الفتنة الكبرى التي أودت بابن عفان. ولم تفارقه قوة فراسته وتكهنه بما يحدث، فأخبر بوقعة صفين قبل وقوعها وبأحداث أخرى، وفي ذلك يقول: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي لساني وقلبي منهما نور، قلب ذكي وعقل غير ذي رذل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. وبعد عمر طويل امتد قرابة 120 سنة عاش خلالها خير أيام الدهر إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي يوم من أيام عام 54 للهجرة مات حسان بن ثابت شاعر الرسول. كنتم مع حسان بن ثابت شاعر الرسول. حسان بن ثابت برنامج خاص، رواه دكتور عبد الصمد دسوقي، وهال الحديد. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات بدر الدين حسنين، همام عبد المطلب، عبد المنعم سعد، عبد العزيز عيسى، أنور عبد العزيز، فاروق سليمان، أحمد حسن، زكي عبد المجيد، مرسل حطاب، وقام بدور حسان بن ثابت سامت موم. الهندسة الصوتية سيد عبد المنعم وهشام رمضان. حسان بن ثابت، تأليف وإخراج أحمد أبو طالب.